الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. هنا شرع عليه رحمة الله في الكلام على الحديث المردود. والحديث المردود هو ضد المقبول. قال: ثم المردود، عطفه على المقبول. فالمردود يأتي ويراد به نوعا معينا، ويأتي ويراد به كل ما ليس مقبولا. فالمردود لغة اسم مفعول من رد يرد ردا، فهو راد اسم فاعل، وهو مردود اسم مفعول. ومن حيث الاصطلاح، كل ما رد لطعن في الراوي أو المروي أو لسقط في السند، هذا يشمل جميع أنواع الحديث المردود. ومنهم من قال: من الحديث المردود ما لم يترجح صدق المخبر به. وبعضهم قال: ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول. فهذا هو المردود، والأصل أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. لكن سيأتي معنا أن المردود يتفاوت في درجاته وفي أصنافه وأنواعه. وقد ذكر أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى 51 نوعا من أنواع الحديث المردود، وذكر العراقي 42 نوعا، وذكر السيوطي عن بعضهم أنه ذكر 63 نوعا من أنواع المردود، ونقل عن ابن ناصر الدين أنه ذكر 64 نوعا أو قسما من أنواع الحديث المردود. لأن المردود كما ذكر الحافظ إما أن يكون لسقط أو طعن، سقط في السند أو طعن في الراوي أو طعن في المروي. وبحسب قلة الشروط أو كثرتها من هذه الناحية، يكون المردود في مراتب وفي منازل. فما هي شروط القبول؟ تقدم معنا شروط الصحيح وشروط الحسن. فما هي شروط القبول؟ 5 أو 4 أو 6 شروط؟ كم؟ 5. من يزيد؟ طيب، انتبهوا معنا. الشرط الأول: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم أو خفة ضبطهم بحسب الصحيح أو الحسن، ولا يكون شاذا ولا يكون معلم. هذا في الحسن لذاته والصحيح لذاته. في باب الصحيح لغيره والحسن لغيره شرط سادس، وهو وجود الاعتضاد، وجود العاضد إذا احتجنا إليه. فالصحيح لغيره حسن لذاته مع حسن لذاته أو أكثر، والحسن لغيره ضعيف مع ضعيف أو أكثر فيعتضد. ففرق بين شروط القبول وشروط الصحيح أو شروط الحسن. شروط الصحيح أو الحسن 5 شروط، وشروط القبول هذه 5 شروط مع زيادة شرط سادس، وهو العاضد إذا احتجنا إليه. إذن قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. أول ما نذكر في المردود هو الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف هو من حيث اللغة، الضعيف هو الهزيل وقليل القوة، ما عنده شدة ولا قوة، وهو ضد القوي. هذه القوة تكون حسية وتكون معنوية. فالحديث الضعيف ضعفه حسي أو معنوي؟ الحديث الضعيف ضعفه حسي، يعني يظهر على الحديث في عضلاته وكذا، أو هو أمر معنوي عقلي؟ معنوي، الضعف أمر معنوي. إذن ما تعريف الحديث الضعيف اصطلاحا؟ على قسمين. القسم الأول هو بمعنى المردود، بمعنى المردود هو كل ما رد لسقط في السند أو ضعف في الراوي أو في المروي، أو نقول هو ما فقد شرطا فأكثر من شروط القبول، هذا بالمعنى العام، الضعيف بمعنى المردود العام. ويأتي الضعيف، تجد بعض العلماء يقول وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف فقط، هكذا يراد به ما قصر عن رتبة الحسن، بمعنى أنه لم يصل إلى درجة الحسن، فيه ضعف يسير، فهذا نوع من أنواع المردود. المردود أنواع كثيرة، المرسل والمعضل والمنقطع والمعلق والمرسل الخفي والمدلس ثم المنكر ثم الشاذ، أنواع كثيرة، لكن خصوا الضعيف بماذا؟ بأنه ما قصر عن رتبة الحسن أو الحسن على حسب التعبير. فإذا عرفنا الضعيف بهذا التعريف الخاص فهو قسم من أنواع المردود، وإذا عرفنا الضعيف بمعنى المردود فهو يشمل أنواعا كثيرة، فكل ما لم يثبت ولم تأتي فيه شروط القبول يقال فيه ضعيفا بالمعنى العام، لكن حين التدقيق الضعيف قسم من أقسام المردود. قال عليه رحمة الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. بشكل عام تنتبه معي، المردود على قسمين، إما بسبب سقط في السند وإما بسبب طعن. السقط في السند على قسمين، إما أن يكون سقطا جليا واضحا وإما أن يكون سقطا خفيا، واضح؟ السقط الجلي فيه أربعة أنواع: المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع والمعلق. مرسل، معضل، منقطع، معلق، هذه فيها سقط جلي واضح يعرفه كل من اشتغل بعلم الحديث من الأئمة أو من طلبة العلم، ولو كان مبتدئا إذا عرف تاريخ وفاة المحدث أو تاريخ ميلاده أو مكان طلبه للعلم، مكان نشأته، هل رحل أم لا، هذه أمور يسهل على الطالب ويسهل على الشيخ أن يعرفها، هذا السقط الجلي. السقط الخفي، وهذا لا يكون إلا لمن مارس علم الحديث وعرف الروايات وعرف الأسانيد، ينقسم إلى قسمين: المرسل الخفي، عندنا في الجلي المرسل، لكن في الخفي هناك مرسل خفي سيأتي بيانه إن شاء الله، وعندنا المدلس. إذن أقسام السقط بشكل عام كم هي؟ أربعة جلية واثنان خفية. أربعة زائد اثنين ما شاء الله تعرفونها، ستة أقسام، هذا في السقط. القسم الثاني ما كان في الطعن في الراوي. هذا الطعن الذي في الراوي إما أن يكون طعنا في الراوي من جهة عدالته أو من جهة ضبطه، وإما أن يكون طعنا في المروي، هذان نوعان من الطعن. نوع من أنواع الطعن كذلك وهو الجهالة، أننا لا ندري بحال هذا الراوي، والمجهول ثلاثة أقسام: مجهول عين، ومجهول حال، ومستور، وسيأتي ذكر ذلك بإذن الله عز وجل مفصلا. قال عليه رحمة الله: فالسقط، أي السقط من الإسناد، إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، من المصنف والمؤلف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. عندكم السند هنا في الطرف الأول المصنف، وفي الطرف الآخر قائل المتن، من أضيف إليه المتن، قد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي. إذن هذا سند، السند هو سلسلة الرجال، سلسلة فلان عن فلان عن فلان. بعضهم مثل السند واتصاله من المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من أضيف إليه كسلسلة معلقة من السقف، سلسلة معلقة من السقف عبارة عن حلقة تمسك بحلقة أخرى حتى تصل إلى المصنف، واضح؟ فلو حذف من بعد التابعي، الآن السقف هو أعلى شيء، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يرويه عن النبي؟ الصحابي. من يرويه عن الصحابي؟ التابعي. إذا حذف من بعد التابعي، نحن لا ندري هل هو صحابي أو تابعي آخر، لم يظهر لنا إلا تابعي، هذا السقف وهذه السلسلة، حذف من بعد التابعي إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه السلسلة ماذا يقع لها؟ ترسل، تسقط، هذا هو المرسل، واضح؟ هذه السلسلة قطعتها من أعلى شيء، هل ستبقى السلسلة معلقة أو ترسل تسقط؟ هذا هو المرسل. من الطرف الثاني، من طرف المصنف، هذه السلسلة والمصنف يمسك بطرفها، فإذا حذف الشيخ المصنف شيخه أو شيخ شيخه بقيت السلسلة، ماذا يقال لها؟ معلق، الحديث المعلق، يعني تبقى ماذا؟ تتدلى، أي تبقى معلقة، هذا هو المراد من الانقطاع. الحديث الأول مما فيه السقط هو الحديث المعلق. ما معنى الحديث المعلق؟ أن يأتي المصنف أو الشيخ فيحذف شيخه أو يحذف شيخه وشيخ شيخه، وقد يأتي في بعض المعلقات يحذف السند كاملا كما سيأتي في صوره، يقول قال رسول الله أو يقول قال الصحابي عن رسول الله كما سيأتي في صور المعلق. إذا قال فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك. فالأول، ما هو الأول الذي هو من مبادئ السند؟ فالأول المعلق، فالأول المعلق. المعلق تعريفه هو اسم مفعول، تقول علق الشيء أو يعلقه تعليقا، فهو أي هذا الشيء معلق، وهو الذي علق الشيء وهو معلق اسم فاعل. فمعلق اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول، شيء معلق أي متروك، وقد يراد به أنه شيء معلق أي يناط به الأمر أو ينسب إليه ويربط إليه الأمر. ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى قال علق العين واللام والقاف أصل كبير، أي أصل في اللغة، له معنى واحد في اللغة صحيح، يرجع إلى معنى واحد وهو أن يناط الشيء بالشيء. تقول علق شيئا بشيء، علق الأمر بحضور فلان، علق المسألة بقول فلان. ما معنى علقها؟ أي أناطها، جعلها مرتبطة بهذا الأمر. قال ثم يتسع الكلام فيه، والمرجع أي في المعنى كل والمرجع كله إلى الأصل الذي ذكرناه، وهو أن يناط الشيء بالشيء العالي، ليس أن يناط بشيء مساوي، وإنما يناط ويربط بشيء أعلى، بشيء أعلى. كتاب معجم مقاييس اللغة من أفضل الكتب والتي على طالب العلم أن يحرص على اقتنائها وعلى القراءة فيها، فإنه يأتي إلى الكلمة وينظر إلى اشتقاقها في الأصل، فيقول تتكون من كلمتين، تتكون من ثلاثة أحرف، هذا الباب يدل على كذا وكذا وكذا، إما على أصل واحد أو على أصلين أو على أكثر من أصل. مر معكم في مسألة كتاب، يقولون كتب أصل واحد يدل على الجمع والضم، ومنه الكتاب، ومنه الكتيبة، ومنه الكتابة، ومنه الكتب، كل ذلك يدل على جمع شيء إلى شيء. ومثل ذلك يقولون الجيم والنون أصل يدل على الخفاء والستر، ومنه الجنين هو مختفي في بطن أمه، والمجنة أي المقبرة، والمجنون أي الذي اختفى عقله، والجنة قالوا لكثرة أشجارها يختفي فيها ولا يظهر، فجمع لك معاني كلمات كثيرة في قاعدة أو في أصل أو في أصلين. إذن المعلق اصطلاحا ما هو في الاصطلاح عند أهل الحديث؟ ما سقط من أول إسناده راو فأكثر على التوالي. لابد أن يكون أول شيء شيخ المصنف قد حذف سقط، قد يزيد فيحذف شيخه وشيخ شيخه، أو يحذف السند كله. أهم شيء في المعلق أن يكون شيخ المصنف شيخ المؤلف محذوفا، هذا هو المعلق. فلهذا لو حذف واحدا، حذف شيخه، هو مثل المنقطع، سيأتي معنا المنقطع، هو مثل المنقطع، لكن المنقطع خصوه بما سقط من دون أول السند ومن آخر السند، ما سقط أثناء السند، أن يسقط راوي فأكثر لكن ليس على التوالي. طيب إذا حذف المؤلف شيخه وشيخ شيخه، حذف اثنين أو أكثر، هذا شابه المعضل، لأن المعضل ما سقط لكن من أثناء سنده راويان فأكثر. فالمعلق قد يشترك مع المعضل أو المنقطع في بعض الصور، لكن لأنه حذف الشيخ المصنف حذف شيخه خصوه باسم خاص، وإلا يلتقي المعلق مع المنقطع يلتقي مع المعضل. إذن في الاصطلاح ما سقط من أول إسناده راو فأكثر على التوالي، هذا هو المنقطع، نعم هذا هو المعلق. جميع هذه التي ذكرناها ستة الأنواع هي منقطعة، لكن خصوا كل نوع باسم خاص لوحده. من صور المعلق أن يأتي المصنف فيحذف جميع السند، يحذف كل الرواة شيخه ومن بعده، إلى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري باب قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، هكذا لا ذكر شيخه ولا الصحابي ولا التابع ولا شيء. هذا ماذا يسمى؟ يسمى معلقا، وهذا عليه أكثر الفقهاء. تجد الفقيه يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر صحابيا ولا تابعيا ولا من هو أنزل منهما، هذا صنيع أغلب الفقهاء. قد يحذف المصنف الصحابي كما جاء عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، هذا معلق، حذف السند كله وذكر الصحابي. قد يبقي الصحابي والتابعي، قد يبقي الصحابي والتابعي وتابع التابعي، وأحيانا قد يعلق عن الصحابي كما جاء في البخاري قال عليه رحمة الله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا الكلام مضاف إلى النبي أو إلى عمر، إلى عمر. والبخاري حذف السند كله إلا عمر، فقال وقال عمر، واضح. فالمعلق له عدة صور. ذكروا من هذه الصور أن يأتي الشيخ المصنف فيحذف شيخه المعروف ويروي عن شيخ شيخه. هنا من أهل العلم من قال هذا معلق، ومنهم من قال إذا كان هذا الشيخ قد سمع من هذا المحذوف ثم حذفه، وأيضا سمع من هذا الشيخ شيخ شيخه لكنه هذا الحديث بعينه ما سمعه منه، فهذا يعتبر تدليسا، هذا يعتبر تدليسا. فإذا كان عرف هذا الشخص بالتدليس فيدخل هذا في قسم نوع التدليس والمدلس. طيب ما الذي يحمل المحدث المصنف الكاتب على أن يعلق الحديث؟ ما الذي يحمله على ذلك؟ ذكر أهل العلم حالات أو أسبابا لتعليق الحديث كما فعل البخاري وكما فعل مسلم عليهم رحمة الله. أول هذه الأسباب أنه لم يسمعه ويتحمله كبقية الأحاديث، وإنما سمعه من باب المذاكرة، فلهذا ما أورده بالسند الذي سمع به، لأنه سند مذاكرة ليس سند تحمل، وفي المذاكرة يقع التساهل من المتذاكرين أو المتذاكرين في الروايات. فلهذا لكي تستفيد من الحديث ذكره، ولكي لا تركن إلى هذا الحديث، ولكي تبحث أنت بنفسك، حذف الإسناد، أو حذف على أقل شيء حذف شيخه، لينبئك بأنه يحتاج إلى نظر وإلى تأمل. هذا أمر أو سبب. السبب الثاني أن يكون المصنف قد روى مثل هذا الحديث ما يقوم بمعناه، وهذا إنما هو من باب الاستئناس والمتابعة، وإلا هو قد ذكر مثل هذا الحديث متصلا في موضع آخر. القسم الثالث من الأسباب أو النوع الثالث من الأسباب هو أن يكون قد ذكر نفس الحديث في موضع آخر ذكره متصلا، فلما جاء في هذا الموضع قال أنا قد قدمته متصلا فلا بأس أن أحذف شيخي أو شيخ شيخي أو السند كله. لماذا؟ لأنني قد ذكرت الحديث في موضع آخر متصلا. من الأسباب أن يفعل ذلك المؤلف على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار يقول ماذا قد ذكرته متصلا في مكان آخر. من الأسباب كذلك أن يكون المصنف كالبخاري يرى أن هذا الحديث من حيث السند يراه ضعيفا لكن معناه صحيح، فيأتي ويأخذ المتن ويقتنع به ويراه راجحا وإن كان الحديث ضعيفا، فيأتيك بالمتن ليدل على ما اختاره هو وما رجحه هو في مسألة من المسائل. كذلك من الأسباب أن يكون هذا الحديث ليس على شرطه وإن كان صحيحا، فلهذا يحذف شيخه فأكثر، بل قد لا يبقي إلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا المعلق ما هو؟ على ضوء ذلك نظر العلماء إلى المعلقات فوجدوا أن المعلقات في البخاري والمعلقات في مسلم. أما في البخاري فالمعلقات أول شيء ليست على شرط البخاري، البخاري ألف كتابه وأراد بتأليفه أحاديث معينة التي يقال فيها هذه أحاديث البخاري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وما كان من التعليقات صحيحا، يعني حتى لو كان من المعلقات وهو صحيح، فليس من نمط، أي من نوع، فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه أي البخاري قد وسم كتابه، جعل له وسما وتعريفا بقوله ماذا؟ ما اسم صحيح البخاري؟ نحن نسمع نقول رواه البخاري في صحيحه، ما اسمه؟ قد وسم كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أو في أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا هو اسم كتاب صحيح البخاري. ما هو؟ الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وقد ذكر السيوطي عليه رحمة الله عن الحافظ أن المعلقات في صحيح البخاري 1341 حديثا معلقا أو أثرا معلقا بشكل عام، 1341 حديثا كلها قد وصلت في صحيح البخاري، إلا 160 حديثا وصلت ووجدت في غير الصحيح. فالحديث الموقوف المعلق هنا وجد في نفس صحيح البخاري متصلا، لكن بقيت 160 حديثا غالبها وجد موصولا في غير الصحيح. هذا بالنسبة للبخاري. طيب مسلم قالوا ما علق إلا 14 حديثا، وقد وصلها كلها هو في كتابه إلا حديثا واحدا في باب التيمم، فمسلم بالنسبة إلى البخاري أحاديثه المعلقة ما علق من الأحاديث قليل، والبخاري كم؟ 1341 حديثا. فعلى ضوء ذلك قسم العلماء المعلق إلى قسمين، المعلقات خصوصا في البخاري قسموها إلى قسمين. القسم الأول قالوا ما ذكره الراوي أو المحدث أو البخاري عليه رحمة الله، ما ذكره بصيغة الجزم. العلماء فصلوا في صيغة التحديث، فقولك سمعت وحدثني وقرأت وأنبأني وأخبرني، هذه كلها ألفاظ صريحة في السماع والتحمل. ومثلها قوله قال، هذه تحتمل أنك سمعت وتحتمل أنك لم تسمع. قال وذكر وروى، وأن فلانا قال ونحو ذلك، هذه قالوا ألفاظ تحتمل أو فيها الجزم بالتعليق. قال وذكر وحكى وروى، هذه كلها قالوا هذه الصيغ فيها الجزم. هناك صيغ تمريض، يقول البخاري وقيل وحكي وحكي وروي وذكر، قالوا هذه صيغة تمريض. إذن نبدأ بالصيغة الأولى التي فيها صيغة الجزم، الذي يقول فيها البخاري حكى أو قال أو روى أو ذكر. هذه وقع الخلاف بين أهل العلم فيها، فمن أهل العلم من قال ما دام البخاري قال لك قال رسول الله فهو البخاري، هو جزم لك بصحة الحديث، إذن كل ما جزم به البخاري من المعلقات فهو حديث مقبول. لماذا؟ البخاري يقول لك قال رسول الله، هل ستذهب وتبحث؟ البخاري أخ مستفيد صح ولا لا؟ إمام. إذا قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تذهب تبحث؟ خلاص، إذن كل ما جزم به فهو صحيح. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر أنه ليس حكما من البخاري بصحة ما جزم به من المعلقات لأمور. لماذا؟ أولا البخاري عليه رحمة الله لم يشترط ولم يذكر شرطه في المعلقات أنه يقول كلما علقته وجزمت بتعليقه أنه صحيح. فمن أين لك أنت أن تقول إذا جزم البخاري فهو صحيح، إذا كان البخاري نفسه ما ذكر لنا ذلك ولا بين شرطه؟ ويدلك على ذلك أنه سمى كتابه الذي صنفه الجامع المسند، والمعلق ليس مسندا، المعلق ليس من المسند. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العلماء حين انتقدوا على البخاري، صنيع العلماء في انتقادهم أنهم انتقدوا عليه الأحاديث المتصلة، ما انتقدوا عليه الأحاديث المعلقة، لأن الأحاديث المعلقة قالوا ليست على شرطه، وإنما انتقدوا بعض الأحاديث التي هي متصلة، فدل ذلك على أن المعلقات ليست صحيحة ولو جزم بها البخاري، وليست على شرط البخاري عليه رحمة الله. الأمر الثالث أنه لما أسقط البخاري شيخه أو شيخه وشيخ شيخه إلى آخره، أنه لم يقل لنا بأني إذا أسقطت شيخي فإن شيخي ثقة لكي تقبل قولي، ما قال لنا ذلك. فنحن الآن لا ندري هل الحديث الذي أسقط البخاري فيه شيخه في المعلق هذا، هل أسقط شيخا ثقة أو شيخا ضعيفا؟ ما ندري. هنا السند فيه رجل ساقط، فيه رجل محذوف، ما ندري بحاله. فهذا الوجه الثالث. الأمر أو الوجه الرابع أن العلماء لم يقبلوا قول المحدث إذا قال المحدث حدثني الثقة، قالوا حتى يصرح من هو الثقة، هذا وهو يقول حدثني الثقة، يعني ثقة واحد. طيب البخاري قد يحذف رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو أكثر، وما قال حدثني الثقة، فلا ندري هل هذا المحذوف واحدا أو اثنان أو ثلاثة هل هم من الثقات أم لا. وإذا كان العلماء أبوا أن يقبلوا قول المحدث حدثني الثقة وهو واحد، فمن باب أولى أن لا يقبلوا ما حذف من السند ولا ندري بحاله، لا ندري بضبطه، لا ندري بعدالته. واضح؟ الأمر كذلك الخامس أن بعض التعليقات التي جزم بها البخاري التي قال فيها ذكر وحكى وقال وروى، ذكرها بصيغة الجزم، وجدت موصولة وهي ضعيفة، وجدت موصولة خارج الصحيح، والراوي المحذوف كان ضعيفا، فدل على أنه إذا قال روى أو ذكر لا يستلزم ذلك صحة أو ثقة من حذف من الرواة. ثم إنه من حيث النظر أن هذا الساقط المحذوف قد يكون ضعيفا، هذه حالة، وقد يكون ضعيفا جدا، فهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم لهذه الأمور كلها، أن ما جزم به البخاري فقال حكى وروى وذكر هذه كلها أنها ليست منه علامة على أنها صحيحة، فلهذا حكمها حكم الضعيف على الراجح من أقوال المحققين. هذا ما ذكره بصيغة الجزم. أما ما ذكره بصيغة التمريض، كأن يقول البخاري وروي عن عمر، روي عن رسول الله، روي عن فلان، أو قيل أو ذكر، هذه صيغة تمريض أو صيغة مبنية للمجهول لما لم يسمى فاعله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت: المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر، لأنه قد يورد المعلق في هذا المكان يقول وقيل أو وذكر، ثم هو في موضع آخر يأتي به متصلا. نحن ما نتكلم عن هذا النوع، نتكلم عن حديث معلق بصيغة التمريض ولم يأتي متصلا، ولم يأتي متصلا في الصحيح. قال: المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أفردوها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى. ثم قال الحافظ: نعم، فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد أي تقاصر عن شرطه، فالمعلق حتى الذي يقبل ما جزم به وما ذكر بصيغة الجزم يقول ليس في مرتبة المتصل، حتى لو قبله يقول ليس في مرتبة المتصل. قال: نعم، فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه أي من المعلقات هذه، ومنه ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين، هذا الضعيف على قسمين، أحدهما ما ينجبر أي يتقوى ويعتضد ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما القسم الثاني من الضعيف ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة ليس له شواهد ولا متابعات ولا يرتقي، فإنه يبين، أي البخاري عليه رحمة الله يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه، يبين يكفيك المؤنة يقول هذا ضعيف وهذا لم يثبت. قال أيضا الحافظ في النكت: أما الموقوفات فإنه الموقوف ليس الحديث المرفوع المعلق، الحديث الموقوف المعلق. قال: أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع، يذكر أنه مريض بصيغة التمريض يدلك أو يدلك على أنه غير مقبول عنده. إذن الحديث المعلق ما حكمه؟ الحديث المعلق ما حكمه؟ نقول من أقسام الضعيف. لماذا؟ نحن ذكرنا في شروط القبول اتصال السند، فالآن هذا سقط راوي أو أكثر، هل وجد اتصال السند؟ ما وجد. الأمر الثاني ذكرنا في شروط المقبول أن يكون الراوي عدلا، هذا الراوي ما علمنا عينه، ما عرفنا من هو حتى نعرف عدالته، العدالة أيضا مفقودة. الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا، أن يكون حافظا، سواء في كمال الضبط أو في خفة الضبط، درجة الصحيح أو الحسن. هذا الراوي ما علمنا ضبطه ولا علمنا حفظه، لأنه مجهول لنا محذوف، ففقدت ثلاثة شروط من شروط القبول. واضح؟ شروط القبول الكاملة، الحسن أو الصحيح، لا اتصال للسند، ولا معرفة للعدالة، ولا معرفة للضبط، سواء كان شديدا الضبط أو كان خفيفا. فلهذا ما حكم المعلق؟ أنه ضعيف. فإذا جاء المعلق في طريق آخر ووصله البخاري في صحيحه، فهو يأخذ حكم الموصول من أحاديث الصحيح، وإذا وصل في غيره، في غير الصحيح، ينظر في السند، ينظر في السند الذي ذكر. وبعضهم يقول، بعض العلماء يقول، البخاري إذا قال الحديث وحذف شيخا أو شيخين أو ثلاثة من الرواة، حذف راويا شيخه أو شيخ شيخه ونحو ذلك، فإنه يقول هذا المحذوف أنا أضمن لك صحته، وعليك أنت أن تبحث في من ذكرت لك من الرجال. وهذا قول ليس عليه دليل، والله أعلم. وأعظم كتاب أو أكبر كتاب ألف في ذلك في باب التعليق كتاب الحافظ ابن حجر، تغليق التعليق، عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله، قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق، انتهينا من المعلق. قال: والثاني المرسل. المرسل تعريفه اسم مفعول، أصله اسم مفعول من أرسل، تقول أرسل الشيء، يرسله إرسالا، فهو الفاعل، فهو مرسل. وهذا المرسل وهو مرسل اسم مفعول، فأطلق لفظ المرسل من حيث اللغة، أطلق في باب المصطلح لأن الحديث، لأن الراوي لم يقيده ولم يعلقه ولم يوقفه على الراوي، وإنما أرسله، ما منعه. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما معنى أرسلناهم؟ أي لم يمنعهم، لم يكفهم عن الذهاب إلى هؤلاء الكافرين والعياذ بالله. إذن هذا هو المرسل في اللغة، من حيث الأساس في اللغة. ومنهم من قال إنه مأخوذ من قولهم: هذه ناقة مرسال، والناقة المرسال السريعة، فكأن الراوي استعجل ومباشرة قال لك ماذا عن التابعين، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعجل فحذف من بعد التابعي لعجلته. وهكذا بعضهم قال يحتمل أنه مأخوذ من قولهم: جاء القوم أرسالا، جاء القوم أرسالا، أي متفرقين، أي متفرقين. فالراوي قطع الإسناد حين حذف من بعد التابعي. المرسل اصطلاحا، المرسل اصطلاحا، قال بعض أهل العلم: المرسل هو ما سقط منه الصحابي، كما قال البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط. وهذا عبر به جمع من أهل العلم كالقرافي والذهبي والعلائي والبيقوني عليهم رحمة الله جميعا، وانتقده أهل العلم، قالوا: لو علمنا أن المحذوف في السند هو الصحابي لقبلنا الحديث، لأنه من القواعد المقررة أن جهالة الصحابي لا تضر. في بعض الأحاديث يقول عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تدري من هو هذا الرجل، لكنه صحابي، أو عن امرأة، أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل علمنا من هو هذا الصحابي؟ لا. قالوا: جهالة الصحابي لا تضر. فقول بعض أهل العلم بأن المرسل هو ما سقط فيه الصحابي، هذا تعريف منتقد. قالوا: لو علمنا أن الذي سقط الصحابي ما في هناك أحد آخر لقبلنا الحديث مباشرة، لكن نحن ما ندري، لربما بعد التابعي صحابي، أو لربما التابعي هذا أخذه من تابعي، ثم هذا التابعي الذي أخذ عنه قد يكون أخذه من صحابي أو من تابعي، ثم هذا التابع الثالث قد يكون أخذه من صحابي أو تابعي. ولهذا وجد في بعض الأحاديث تتابع ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ستة يعني هذا تابع، الأصل أنه تابعي عن صحابي، لكن هذا تابعي عن تابعي عن تابعي، ستة يروون أو سبعة بسبب الخلاف هل هذا صحابي أو تابعي، فمنهم من قال ستة من التابعين ومنهم من قال سبعة من التابعين. إذن ما هو تعريف المرسل المختار والراجح؟ نقول المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تحمله عن غيره، مما تحمله عن غيره. فكل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف أو هم أو عزم أو حال أو قتال أو أي شيء أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أضافه التابعي فهذا يسمى مرسلا، أضافه الصحابي فهذا يسمى ماذا؟ يسمى متصلا كما سيأتي معنا. الأسباب الحاملة على الإرسال، ما الذي يجعل المحدث أن يأتي بحديثه ويقول عن التابع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن هذا انقطاع؟ ما الأسباب الحاملة على الإرسال؟ أول أمر أو من الأمور التي ذكرها العلماء عن سبب الإرسال أن يكون المحدث الحديث عنده ثابت من حديث الثقات، لكن لاعتماده على رواية الثقات يأتي ويرسل الحديث، لأن الحديث مشهور معروف يعرفه المحدثون، فيأتي ويرسل الحديث يقول قال رسول الله، والمحدثون يعلمون أنه من حديث فلان، فلهذا اعتمادا على ثبوته عنده أرسله واتكل على ذلك. هذا الأمر الأول. وقد ذكروا عن إبراهيم النخعي عليه رحمة الله أنه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود، ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد، هنا هذا بمعنى الإرسال العام بمعنى الانقطاع، فقد سمعته من غير واحد، وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت، يعني يقول أنا سمعت عن ابن مسعود عن جماعة من الرجال، فإذا قلت قال ابن مسعود حتى لو لم أقل لكم من حدثني عن ابن مسعود أنا سمعته من كثرة من الرواح. الأمر الثاني الحامل على الإرسال أن يكون هذا الراوي قد نسي من حدثه، نسي من حدثه وهو يعرف المتن، يعرف المتن أنه ثابت، فيأتي ويروي المتن لكي لا تضيع عليك الفائدة، لا تضيع عليك الفائدة، لأنه يعلم أنه ما حمله إلا عن ثقة، يقول الحديث ثابت عندي لكن من الذي حدثني ما أذكر، فيورد المتن يقول عن التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الحامل على الإرسال أن المحدث ما قصد أصلا أن يحدث، وإنما كان هذا على سبيل المذاكرة، يجلس مع أصحابه المحدثين فيقول وحديث ابن سيرين عن رسول الله، هم يتذاكرون لم يقصد أن يحدثهم، فإن التحديث له مقام، كان بعض أهل العلم إذا جلس للتحديث تهيأ له واستعد له، كما ذكر عن مالك عليه رحمة الله أنه كان لا يجلس للتحديث إلا إذا اغتسل وتطيب ولبس أحسن الثياب، هذا واضح أنه سيحدث، لكن المذاكرة يكون فيها شيء من التساهل، فهو لأجل المذاكرة حذف من بعد التابعي، أو أنه أتى بهذا الحديث على سبيل الفتوى، ما أراد أن يحدث وإنما أتى به على سبيل الفتوى. هذا كله من الأعذار أو الأسباب الحاملة على التدريس، هذا في من إذا أرسل أرسل عن ثقة، وإذا حدث حدث عن ثقة. أما الذي يحدث عن كل أحد ويرسل عن الضعيف وعن الثقة فهذا قد يكون الحامل له على الإرسال أنه سمع الحديث من من؟ من راوي ضعيف، سمع الحديث من راوي ضعيف فلهذا يرسل الحديث، والإرسال يأتي بالمعنى العام في ذلك. إذن هذا هو الإرسال. مثاله ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، عن عطاء بن يسار، هذا عطاء بن يسار تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء الحديث عن غيره، لكن هذا الحديث الآن عن عطاء. عطاء يقول قال الرسول، وعطاء لم يسمع من الرسول، عطاء ليس صحابيا، فما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نسميه؟ المرسل. ماذا نسميه؟ المرسل. كما تقدم هذه سلسلة، سلسلة الرجال الموصلة، إذا حذف المصنف شيخه بقيت السلسلة معلقة، هذا الحديث المعلق. إذا حذف من بعد التابعي أرسل الحديث، يسمى مرسلا مطلقا. واضح؟ إذا حذف من أثنائه فهذا المنقطع، تبقى بعض السلسلة معلقة وبقيتها انقطعت وسقطت، وسيأتي معنا ذكر المنقطع والمعضل. مثال آخر، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البيوع قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، ويقال ابن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة. سعيد هذا صحابي أو تابعي؟ تابعي. فلما يقول قال رسول الله، نهى رسول الله، أمر رسول الله، وقع لرسول الله، نزلت الآية بسبب كذا، هذه كلها فيها الإضافة، حذف من فوقه فهذا يسمى مرسلا. هذا عند المحدثين. أما عند الفقهاء وعند الأصوليين فلهم اصطلاح خاص، وتجد بعض كتب المصطلح أدخلت كثيرا من المباحث التي هي خاصة عند المحدثين، أدخلت فيها كلام الفقهاء وكلام أهل الكلام وكلام أهل الأصول. لهذا تجد بعض الكتب فيها أقوال لأناس من المتكلمين، من الأشاعرة، من المعتزلة، أناس من الأصوليين. ما الذي دخلك هنا؟ هذا علم الحديث، ونحن نتكلم عن اصطلاح أهل الحديث، فتنتبه إلى هذه المسألة. قال النووي عليه رحمة الله: وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين. هذا عند الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين. ما هو المرسل؟ من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، سواء معلقا، مرسلا، معضلا، منقطعا، مدلسا، مرسلا خفيا، كل هذا عند الفقهاء والأصوليين يسمى ماذا؟ يسمى مرسلا، فلم يفرقوا بين نوع ولا نوع آخر. قال: على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم، أي المرسل، فهو عندهم بمعنى المنقطع. تقدم أن المنقطع تعبير عام يشمل المنقطع الجلي والمنقطع الخفي، ثم هناك المنقطع الذي سيأتي ذكره نوع خاص. فعندهم الإرسال عند الفقهاء والأصوليين عند وبعض المحدثين، عندهم الإرسال أو المرسل هو نفسه بمعنى المنقطع، هو نفسه بمعنى المنقطع. بعض الحنفية توسعوا في إطلاق المرسل فقالوا: المرسل هو قول العالم في أي عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الآن لو أحد العلماء ذكر حديثا وقال قال رسول الله عليه السلام، قالوا هذا مرسل، وهذا توسع زيادة. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما وجد من رواية التابعين عن بعضهم أنهم وجدوا رواية 6 أو 7 عن بعضهم البعض، وكلهم تابعيون، كلهم من الأتباع عليهم رحمة الله. بقيت مسألة وهي حكم المرسل من حيث القبول والرد. كلام أهل العلم في المرسل من حيث القبول والرد، اختلف العلماء في ذلك. فالقول الأول قالوا نقبل الحديث المرسل، لكن بشرط أن يكون الذي أرسله أن يكون ثقة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يرسل إلا عن ثقة، أن يكون هو في نفسه ثقة وأن لا يرسل إلا عن ثقة. لماذا تقبلونه؟ قالوا لأن التابعي يستحيل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من ثقة، لا بد أنه سمعه من ثقة، وهذا الظن في التابعين، فلذلك قبلوا ذلك. هذا في من كان يروي عن ثقة ويحترز في روايته. أما إذا كان يروي عن كل من هب ودرج ويروي عن الثقات وعن الضعفاء فهذا قالوا لا نقبله، قالوا لا نقبله. وهذا مذكور في مذهب المالكية والحنفية وفي المشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. طيب اشتراطهم لمسألة أن يكون ثقة، هذا طيب. قولهم ألا يرسل أو ألا يروي إلا عن ثقة، إذا سماه، إذا قيل له أنت حذفت هذا الشخص من هو، فيقول لك فلان، ها هذا فلان ثقة. هذا الشرط، هذا التعبير، هذا عليه انتقاد، انتقده أهل العلم على أو في هذه المسألة من عدة نواحي. نقول أولا، متى اشترط هذا المحدث أنه لا يحدث إلا عن ثقة؟ فبعض المحدثين في أثناء طلبه للعلم، في أثناء سماعه للحديث، قد يروي هو لزميله أو لبعض الناس، يكون طالبا وشيخا في نفس اللحظة، يأخذ من العلماء، لا يزال يرحل، بعض العلماء رحل 40 سنة 30 سنة، فبعد 5 سنين أو 6 سنين وجد عنده جملة من الأحاديث، فبدأ في أثناء سفره وأثناء مكوثه في طلب العلم يحدث. فمتى اشترط أنه لا يحدث إلا عن ثقة؟ هذا غالبا لا يكون إلا في شخص قد استقرت عنده الأحاديث وقد تمكن من معرفتها ووصل بعد فترة طويلة، فما حدث به في أثناء شبابه ونقل عنه لا ندري متى اشترط أنه لا يحدث إلا عن ثقة. هذا أول أمر، أننا لا ندري متى اشترط أنه لا يحدث أو لا يرسل إلا عن ثقة، فإنه قد يكون أرسل قديما قبل أن يزم نفسه وأن يتوقع في روايته. الأمر الثاني، قولهم أنه لا يسمي إذا سمى ولا يرسل إلا عن ثقة، أنه قد يكون عنده هو ثقة وعند غيره يكون ضعيفا، ما ندري، فهو يظن أن هذا الراوي ثقة فخلاص يرسل ولا يذكر اسمه، لماذا؟ قال عندي ثقة، فإذا سماه ظهر أنه ليس بثقة. فالأمر الثاني أنه قد يكون هو عنده ثقة وعند غيره غير ثقة. ثم إن مفهوم الثقة نفسه، هذا المفهوم والمعنى، وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فبعضهم توسع في قبول كل راوي وبعضهم قصر أو تشدد في ذلك، فلهذا لا بد أن يسمي لنا من حذف من الرواه ومن لم يذكر، لكي ننظر في السند بأنفسنا وننظر فيها في هذا المحذوف لربما كان ضعيفا. قالوا إلا ما كان من شأن الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ لأنه كان لا يأخذ عن أحد إلا بعد أن يقول له أبوه خذ من فلان، فالإمام أحمد هو الذي يختار مشايخ ولده، يقول اذهب وخذ وتحمل من فلان، فلا يروي إلا عن ثقة. فقالوا هذا مخصوص من جملة من قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، ذكروا جماعة من أهل العلم أنه قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة، تتقدم نفس الانتقادات السابقة. إذن هذا القول الأول أنه يقبل بشرطين، أن يكون هو المرسل ثقة وأن لا يرسل إلا عن ثقة، إذا طلب منه لا يحدث إلا عن ثقة. القول الثاني الرد مطلقا. لماذا؟ لأننا لا ندري هذا الساقط هل هو واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، اختل شرط من شروط القبول وهو اتصال السند، ثم هذا الساقط لا ندري عن عدالته ولا ندري عن ضبطه، فاختلت كم شروط في المرسل؟ 3 شروط: اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. فلهذا جمهور أهل الحديث قالوا لا نحتج بالمرسل مردود، لكن قد يستشهد به، يقبل في باب الشواهد والمتابعة. هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثالث وهو قول الإمام الشافعي أنه فصل في ذلك واشترط شروطا أربعة، ثلاثة شروط في الراوي وشرطا، اشترط شرطا رابعا في المروي. فما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون المرسل الذي أرسل الحديث من كبار التابعين. لماذا؟ قال لأن كبار التابعين في الغالب أنهم ما تحملوا العلم إلا عن صحابة أو عن تابعين كبارا، يقول هذا من كبار التابعين. كبار التابعين ممن أخذوا العلم؟ من الصحابة، أو على أقل الأحوال أخذه من تابعين كبير أخذ عن صحابة. فلهذا الشرط الأول عند الشافعي أنه لا بد أن يكون المرسل من كبار التابعين، قال عليه رحمة الله، قال الشافعي: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسلا. يقول ما أعلم أحدا من أهل العلم يقبل مرسل صغار التابعين، واضح؟ إنما يقبلون مرسل كبار التابعين. قال لأمور، لماذا ما تقبل مرسل صغار التابعين؟ قال لأمور: منها أنهم، أي الصغار صغار التابعين، أنهم أشد تجوزا، يستجيزون يتوسعون، أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه فلا يتحرون كثيرا، والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوه بضعف مخرجه. ننظر في ما أرسلوه وإذا بهذا الحديث فيه ضعف. قال: والآخر كثرة الإحالة، هذا صغير تابعي صغير فسيحيل إلى تابعي ثاني، والتابعي هذا قد يحيل إلى صحابي أو تابعي ثاني، وهكذا كثرة الإحالة، كثرة الرواة، بعكس التابعي الكبير. فالتابعي الكبير إما أن يروي عن صحابي أو عن تابعي كبير. فقال: كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان، أي كثرتها كان أمكن، أي كان ذلك سببا لتمكن، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل منه أو عنه، من يقبل عنه. إذن هذا الشرط الأول الذي اشترطه الشافعي ما هو؟ أن يكون المرسل تابعيا كبيرا. الشرط الثاني قال لابد أنه إذا سمى عمن أرسل عنه لابد أن يكون يسمي ثقة، لابد أن يسمي ثقة إذا سئل عنه. معنى ذلك أن يكون الراوي ممن ينتقي في مشايخه، أن يكون الراوي ممن ينتقي في مشايخه. هذا الأمر فيه انتقاد كما تقدم في كلام الأوائل الذين قالوا ألا يرسل إلا عن ثقة. يقول: متى اشترط ذلك؟ وماذا نفعل بأحاديثه التي رواها في حال شبابه قبل أن يشترط هذا الشرط على ما تقدم ذكره فيما سبق؟ الشرط الثالث قال: إذا روى المرسل، نظرنا إلى رواية الحفاظ الثقات المأمونين الأخرى فوجدنا أنهم لا يخالفونه، وجدنا أنهم لا يخالفونه، فيدل هذا على أنه كان حافظا وضابطا لما روى، وأن الحديث، أن أصل الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الثقات المأمونين قد رووه على الاستقامة. هذه الثلاثة الشروط في ماذا؟ في الراوي. الشرط الرابع قال أن ينضاف إلى هذه الشروط الثلاثة واحد أو أكثر من هذه الأمور التي سيأتي ذكرها. الأمر الأول أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. الآن عندنا مرسل، ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، فيه سقط، فيه سقط ولا لا؟ قال ينضاف إلى ذلك أن يروى هذا الحديث لكن من وجه آخر مسندا، أي متصلا ولو كان ضعيفا. لماذا؟ لأن هذا الاتصال يدلنا على صحة هذا الإرسال، فنقول هذا المرسل يعضده هذا المتصل، يعضده هذا المتصل، فيفيدنا ذكر الحديث بأنه متصل ومسند نتبين منه أن هذا المرسل أرسل حديثا صحيحا عنده. قال أو أمر ثاني غير أن يروى مسندا، أو أن يأتي حديث مرسل آخر لكن من غير طريق هذا المرسل، يعني هذا روى من هذا الطريق حديثا مرسلا. قال إذا جاء أيضا حديث مرسل آخر لكن ليس من هذا الطريق، فالمرسل مع المرسل هذا ضعف ضعيف ينجبر، وهذا ضعف قليل ينجبر، يجمع هذا مع هذا فيصير الحديث مقبولا، يصير حسنا ليش لغيره. فقال إذا جاء يروى من طريق أخرى فهذا لا بأس به، لا بد من اختلاف مخرج الحديث. قال الشافعي، قال البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الشافعي، قال فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين، متى هذا؟ إذا انضم إليها ما يؤكدها، ليست على الإطلاق. ثم قال وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، أي الشافعي، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. وقد ذكرنا، قال البيهقي، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها. فليس نسبة القول للشافعي مطلقا أنه يقبل المراسيل هكذا، لا، إنما يقبل ما جاء فيها ما يؤكدها. قال ومراسيل لغيره، لغير سعيد بن مسيب، قد قال بها، أي أخذ بها وعمل بها حين انضم إليها ما يؤكدها. إذن الشافعي لا يقتصر على المرسل هكذا، بل لا بد أن يعضده إما حديث مسند ولو كان ضعيفا، أو أن يأتي حديث آخر مرسل من طريق أخرى ومخرج آخر. الأمر الثالث الذي ضمه الشافعي، قال لو جاء أيضا مع هذا أن يوافق المرسل هذا، أن يوافق قول صحابي، أن يوافق قول صحابي. فنستدل بقول الصحابي مع المرسل، موافقة قول الصحابي لهذا المرسل، أن المرسل له أصل صحيح، لأن الصحابي لن يقول قولا إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو سيقول قولا عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على صحة الحديث المرسل. وبعض أهل العلم قال أن يوافق قول صحابي في حديث أو في أمر غيبي، ليس في أي شيء، في أمر غيبي. الأمر الرابع مما ذكره الشافعي عليه رحمة الله، قال أن يأتي المرسل وعلى الشروط المتقدمة، وأن يفتي بمقتضاه بما دل عليه عامة الفقهاء، أن يأتي هذا المرسل ونجد أن الفقهاء قالوا بهذا المرسل وهذا منتقد، إذ أنه لربما قال هؤلاء الفقهاء لأنهم يرون العمل بالحديث المرسل واعتمدوا في فتواهم على هذا الحديث المرسل، فكيف نجعل فتواهم المعتمدة على الحديث المرسل تقوي الحديث المرسل؟ هذا لا يصلح. وعلى كل، هذا ما ذكره أهل العلم في ذلك. قال ابن رجب عليه رحمة الله فإذا وجدت هذه الشروط، أي التي ذكرها الشافعي، فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصلا وقبل واحتج به، ومع هذا حتى على القول بقبول المرسل، ومع هذا فهو دون المتصل في الاحتجاج، يعني بعد هذا كله حتى لو قبلنا المرسل فهو ليس كالمتصل في الاحتجاج. لكن ما عليه جمهور المحدثين أن المرسل مردود، أن المرسل مردود، وأنه قد يستشهد به أحيانا. هناك مرسل يسمى بمرسل الصحابي، مثلا تجد أن أبا هريرة هو أسلم متأخرا يروي أحاديث وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، أو عائشة تروي أحاديث وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تزال صغيرة فما حضرت القصة ولا شيء، هذا يسمى مرسل الصحابي. فهذا المرسل الذي يسمى بمرسل الصحابي قالوا ما الأسباب التي تحمل الصحابي على الإرسال؟ قالوا إما لأنه صغير، كان صغيرا ثم حضر مع الصحابة سمع أن الرسول قال فيأتي ويقول للتابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم أنه ما حضر، فقالوا هو بسبب صغر سنه فإنه ماذا؟ فإنه يرسل، أو بسبب آخر أن إسلامه تأخر مثل جرير بن عبد الله البجلي مثل أبي هريرة مثل أبي موسى، روى أحاديث أو روى بعضهم أحاديث وقعت قبل إسلامهم قبل مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أين أخذوا هذا؟ أخذوه من صحابة آخرين. أيضا من أسباب الإرسال عند الصحابة أنه لربما يكون كبيرا وحافظا وملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يغيب أحيانا فيذهب في عمله أو في سفر أو نحو ذلك، فيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث أو بفتوى ونحو ذلك وهو غير موجود، فلما يحضر يقال له قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما جاء في قصة عمر أنه كان يتناوب هو وصاحبه على النظر في شؤون مزرعتهم، هذا يذهب يوما وعمر ينتظر ثم يأتي ويخبر عمر بما وقع وبما قال عليه الصلاة والسلام، وعمر يذهب يوما ثم يأتي إلى صاحبه. إذن هذا هو مرسل الصحابي، فهمناه ما حكمه مرسل الصحابي ما حكمه؟ قال العلماء الصحابة على قسمين، صحابة مميزون إذا كانوا أطفال لكنهم عندهم تمييز، أو صحابة كبار، فحديث هؤلاء قد قام الإجماع على أنه في حكم المتصل، إذا كان مميزا إذا حضر سيسمع ويفهم الكلام، أو كان كبيرا ولو تأخر إسلامه، فهذا وقع الإجماع على أن خبره وأن مرسله يقبل. قال الحافظ عليه رحمة الله في مقدمة صحيح البخاري في حديث ساري قال وقد اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابي في حكم الموصول متصل. هذا الأمر الأول خالف في هذا بعض أهل الكلام كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني، قالوا لا هذا مرسل يمكن سمعه من تابعي أو شيء، فرفضوا المرسل كله، وجماهير أهل العلم ونقل في ذلك الإجماع إجماع المحدثين والعبرة بهم على أن مرسل الصحابي المميز والكبير أنه مقبول وأن له حكم المتصل. الصحابي الثاني الذي هو غير مميز كأن يكون رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال رضيعا، رآه أو كان في سن صغيرة جدا، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بعد أن ذكر بعض الصحابة ممن نال شرف الصحبة لكنه كان صغيرا كعبيد الله بن عدي بن الخيار، قال والحق الذي جزم به أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن مرسله، هذا الصحابي الصغير غير المميز، أن مرسله كمرسل غيره كمرسل غيره، وأن قولهم قول العلماء مراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة بالاتفاق إلا عند من شذ، هذه مقولتهم، إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل، من كان مميزا أو كان كبيرا من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه صغار الصحابة الذي له النظرة أو يعني سن صغير جدا ما يتحمل، فحكم حديثه كحكم حديث غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أسلم كبير عاقل بالغ لكنه ما تشرف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم جاء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال هذا الرجل الذي يسمى بالمخضرم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكم حديثه؟ مرسل. كذلك صغار الصحابة غير المميزين. إذن المرسل قال الإمام مسلم عليه رحمة الله والمرسل من الروايات في أصل قولنا أي أهل الحديث هو وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، هذا كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله. بين ذلك الحافظ ابن حجر في النكت قال: ولم يتقيد التابعون بروايتهم عن الصحابة رضي الله عنهم أي فقط، بل رووا عن الصحابة وغيرهم، عن الصحابة وعن التابعين، هذا أمر. قال: ولم يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين، بل رووا عن الثقات والضعفاء. قال: فهذه النكتة أي هذه المسألة الدقيقة في رد المرسل، أن التابعين ما تقيدوا بالرواية عن الصحابة، ثم أيضا منهم من لم يتقيد بالرواية عن الثقات من التابعين بل روى عن كل أحد. قال: قاله بمعناه ابن عبد البر عليه رحمة الله. ذكر السخاوي، وبهذا نختم إن شاء الله، ذكر السخاوي أن المرسل مراتب، الأحاديث المرسلة مراتب. قال عليه رحمة الله: المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم من صغار الصحابة أو من شباب الصحابة، ثبت سماعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بحديث نعلم يقينا أنه ما حضر الواقعة، وأنها وقعت لربما قبل أن يلد أو قبل أن يولد أو وكان صغيرا. فهذا الذي ثبت سماعه هذا أعلى أنواع المرسل، هذا يقبل كما تقدم. قال: ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم وهو الذي أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ من كل أو عن كل أحد كالحسن. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين كما تقدم أنهم لا يقبلون هذه الرواية. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذا على التفصيل في ذلك، سيأتي معنا بإذن الله عز وجل بقية كلامه. قال: فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعينكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل يقول: ما معنى الحديث يكون ضعيفا ومعناه صحيح؟ بل بعض الأحاديث تكون موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون معناها صحيحا، فبعض الوضاعين يأتي إلى آية أو إلى حديث صحيح ثم ينشئ من عنده حديثا ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى من حيث أصل المعنى قد دلت عليه الآية لكن السند ضعيف أو موضوع أو مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أي دلت عليه أحاديث أخرى أو دل عليه القرآن، فلا معارضة بين كونه ضعيف من حيث السند وأن يكون معناه صحيحا، لكن العبرة في الاحتجاج به، فإذا كان ضعيفا فلا يحتج به، يحتج بما ثبت من أحاديث أخرى. قال: هل يعتبر من العقوق إذا كان الإنسان يحزن والديه أو أحدهما مع أنه لا يعلم أنه قد أحزنهما بفعله؟ نرجو منكم التوضيح. أما إذا لم يعلم فالحكم منوط، أو الحكم الشرعي ومثل ذلك منوط بالمعرفة، أنت ما تدري أنك أحزنت والدك، خلاص ما كلفك الله شيئا، لكن تدري أنك مقصر، قد لا تدري أنك أحزنتهما لكنك تدري أنك مقصر في حقهما وفي البر وفي البر بهما. هذه مسألة. المسألة الثانية أن العلماء ذكروا حتى من العقوق أن يحد الرجل النظر إلى والديه، أن يحد نظره إلى والديه، ذكروا هذا من العقوق أي من عدم حسن التربية، من عدم الأدب مع الوالدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف، قال: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. الأصل في أمر الوالد والوالدة أنه ولو كان في أمر مباح أنه يكون أمرا واجبا، ولو لم تطعهما فإنك آثم، هذا الأصل. إلا لو أمراك بمعصية أو بمخالفة أو بما يشق عليك مشقة تخرج عن المألوف، فهنا لا يجب السمع والطاعة مع إحسان الصحبة لهما في بقية الأمور. فلو أمرك والدك بمعصية تقول يا والدي أمرني بما شئت، لكن هذه معصية حرمها الله عز وجل، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم العلماء فيها وبينوا أنها حرام وأنها لا تجوز، فأنا من هذه الحيثية لا أطيعك في هذا، لكن أمرني بما شئت، ويبقى له البر والإحسان في بقية الأمور. هذه المسألة تنطبق أيضا على أمر الزوج لزوجته، وعلى أمر ولي الأمر للرعية. كل ما أمر به الوالي أو الزوج أو الأب فإنه يحمل على الوجوب، لو كان مباحا فيحمل على الوجوب، إلا إذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.